إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وأيضا باسمكم نرحب بضيفنا الذي ينضم معنا عبر الهاتف الشيخ عبد العزيز محمد الدرويش إمام جامع خديجة بغلب في مدينة جدة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ عبد العزيز وسعداء بلقائك في هذه الحلقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحقيقة ما نقول لكم إلا مشكورين ومأجورين على هذا البرنامج الجميل، ونسأل الله أن نقدم نحن وإياكم ما يفيد المستمعين. اللهم آمين. قبل قليل كنا مع مسمع مسجل لك شيخ عبد العزيز، والحقيقة ما شاء الله تبارك الله تلاوة يعني طيبة ومباركة. شيخ عبد العزيز، أنت أحد الأئمة في مدينة جدة، وجدة ما شاء الله تبارك الله أنجبت الكثير من القراء ولا زالت، وخرج معنا في حلقات هذا البرنامج ضيوف كثر من قراء مدينة جدة. هل هناك يعني ما السر في تميز مدينة جدة في تخريج هذا العدد من القراء؟ هل هناك مشروع لاستثمار الأصوات في جدة؟ الله يحفظكم. حقيقة جدة وما أدراك ما جدة، مثل ما يقولون لله درها، يقول المثل الدارج دائما جدة غير، وحقيقة جدة غير حقيقة، وليس انتقاصا في جهد المدن الأخرى، ولكن هذا بشهادة المتخصصين في علم القرآن وتعليم القرآن أن النشاط الموجود في جدة لو وزع على مدن المملكة لكفى. ما شاء الله حقيقة يعني، وهذا لعله بفضل قربها من أو توسطها بين مكة والمدينة، فخذت من بركة المدينتين. عرفت شيخ؟ ولعلي أضرب مثال بسيط. في جامعنا المبارك حقيقة النشاط النسائي مثلا، لما تجد مثلا الفكرة كانت موجودة، ولكن ما كنا متوقعين أنه يعني هل بتطبق أو لا، كنا للحافظات الموجودات ليش ما نختبرهم في القرآن في يوم واحد، قراءة القرآن كاملا في يوم واحد. فطرحت الفكرة، فكانوا متقدمات حقيقة يعني كثر في الجامع، ووضع البرنامج صلوا الفجر في المسجد، وهذا مثال واحد لعلي أضربه، هو صلوا الفجر في المسجد وبقوا في مصلاهم كل ثنتين مع بعض، هذه تسمع وجه وهذه وجه، إلين آخر ثنتين انتهوا من المصحف كامل في يوم واحد الساعة 12 بعد منتصف الليل. ما شاء الله تبارك. فهذا لا يمكن أن يكون إلا إذا كان البيئة الموجودة، وليس في الحي ولكن في المدينة كلها، بيئة قرآنية يعني متكاملة بلا شك. وهذا الحقيقة نرى ملموس يعني البيئة القرآنية في مدينة جدة، والاهتمام من الجمعية الخيرية هناك بالاهتمام بالحفاظ. لا شك بأن يعني رحلة القرآن هي رحلة طويلة، تبدأ من الحفظ إلى المراجعة إلى الضبط، ومدينة جدة لعلها تميزت بالاعتناء بما بعد الحفظ والمراجعة من خلال تخريج القراء وإعطائهم المهارات في يعني قراءة القرآن. ولا شك بأن القراءة هي صناعة يأخذها القارئ من خلال إتقان المهارات العالية في التجويد، يضيفها إلى جمال صوته، فتخرج نماذج يعني مميزة في قراءة القرآن. صحيح. شيخ عبد العزيز، يعني في البداية يعني بعد لكم رحلة طويلة مع القرآن من حيث الحفظ والمراجعة وإمامة المساجد، حدثنا عن أهمية الارتباط بهذا الكتاب العزيز وأثره على المتعلق به. الله أكبر. حقيقة هل أهمية الارتباط بالقرآن، لعلي يعني أقول بداية لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاقه عليه الصلاة والسلام، قالت كان خلقه القرآن. يعني الآن لو يجي واحد مثلا عنده شيء من الأتكيت البسيط لقيل عنه وتغني به ما شاء الله عنده شيء من الاتيكيت وإنسان منظم وإنسان كذا، ولو أن آخر عنده من الثقافة العامة لقيل عنه يعني أنشد فيه أنه إنسان مثقف وإنسان يعني ذو بسطة في العلم. فما بالنا بمن كان خلقه وقيمه ومبادئه وأفعاله مستنبطة ومستقاة من القرآن الكريم. القرآن الكريم هذا الذي يقول الله عنه، يضرب لنا مثال، لأن هذا كم هائل من المعلومات يحفر عليه، ليس ثقافة عامة بسيطة. القرآن يقول الله عنه في القرآن: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام. لك أن تتخيل معي أن تتحول كل الأشجار الموجودة على وجه الأرض إلى أقلام، والبحر يمده، أي المداد يعني الحبر، وليس بحرا واحدا، وإنما من بعده سبعة أبحر. ثم قلنا يلا اكتبوا بكل هذه الأقلام وبكل هذه الأحبار. قال الله عز وجل: ما نفذت كلمات الله، لن تنفذ استنباطات ومدلولات وحكم وأفضال كلام الله عز وجل. فتخيل لك أن تتخيل شخص عنده الكم الهائل من هذه الثقافة، فحري بنا حقيقة أن نكون ارتباطنا بهذا المشروع ارتباط وثيق. جميل شيخ عبد العزيز، فيما يتعلق بمشواركم على المستوى الشخصي يعني مع رحلة القرآن، حدثنا عن التجربة. نحن في يعني لقاءاتنا مع القراء يعني نحرص أن نعرض نماذج، وكل قارئ يعني قد يكون له طريقة ومنهج خاص به، يعني تتعدد النماذج ويستفيد المستمع. حدثنا عن يعني المنهجية في حفظ القرآن ومراجعته. أحسنتم، الله يحفظكم. حقيقة في مرحلتين مهمة أن يكتشفها الإنسان، أو أنه يمر عليها فعلا في موضوع الحفظ أو في أي موضوع آخر. يعني في موضوع إجباري بالسليقة وبالطبيعة في سن الصغر، الوالدين وتوجيههم في الصف الأول الابتدائية وحفظها الجزء أو جزئين أو كذا. ثم تأتي مرحلة أخرى، مرحلة ذاتية. فهذه المرحلة مهمة جدا، هي الانطلاقة الحقيقية للحفظ. لابد أن يكتشفها الإنسان في نفسه ويبحث عنها متى يكون عنده الدافع الذاتي للانطلاق في الحفظ. وحقيقة أنا كنا بدأنا مع الوالد الله يعطيه الصحة والعافية في سن الأول متوسط، البداية الفعلية. كنا خلصنا ثلاثة الأجزاء الأولى في السن الصغر، وبدأنا البداية الفعلية. أنا واثنين من إخواني، أخي سامي وأخي عبد المجيد، واستغل الفرصة أن أمسي عليهم بالخير. بدأنا بداية فعلية في إجازة صيفية. أنجزنا البقرة وآل عمران والنساء ما شاء الله في إجازة صيفية، يعني قرابة ستة تقريبا. وأبشر الحمد لله يعني أتممنا الحفظ في الثالث المتوسط ما شاء الله. وهذه إشارة حقيقة لأولياء الأمور أنه لا تقولوا عن أولادكم صغار لسه أو توه والله بدري شوية عليه أو ما وديني أضغط عليه، لا، خذ راحتك مع القرآن ولا تتردد. جميل، ختمت في سنتين، وهذا يعني دليلنا متى ما حضرت الإرادة. يعني تختصر على الإنسان الوقت الأكثر. هذا اللي قلنا في البداية، الدافع الذاتي. لابد أن تكتشف في نفسك وين الدافع الذاتي وتبحث عنه، لأنه هو السلاح القوي. عرفت؟ الرغبة في الأجر، الرغبة في الشرف هذا الكبير. جميل، الله يبارك فيك شيخ عبد العزيز. استأذنك أن نتوقف مع فاصل ونعود إن شاء الله. ضيف الأسبوع، حوارات مباشرة مع أهل القرآن وتلاوات على الهواء مع القرآن.

والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم، ما شاء الله تبارك الله. إذن كانت هذه التلاوة الحية على الهواء مع ضيفنا القارئ الشيخ عبد العزيز محمد الدرويش. الشيخ عبد العزيز يبدو ما شاء الله واضح التأثر بقراءة الشيخ علي جابر. أي نعم، هذا المدرس الأول بالنسبة لي حقيقة. ما شاء الله، إذن هو أكثر القراء استماعا بالنسبة لك؟ أي نعم، أول ما بدأنا في ذيك الفترة ما كان فيه إلا سديس والشيخ علي جابر في على الساحة يعني. فقبل البلوغ كنت متأثر بالشيخ سديس وكنت أقرأ مع سديس، وبعد سن البلوغ تحولنا إلى رفيق دربة رحمة الله عليه. الله يرحمه. هذا يدعوني للسؤال شيخ عبد العزيز، هل في أحد من القراء الكبار سبق التقيت فيه أو قرأت عليه أو مثلا نلت منه إجازة؟ والله أنا حقيقة مقل بالتواصل حقيقي مع القراء وكذا، لكن أنا لا يعني فرصة الآن أني أذكر حقيقة أحد المدرسين اللي أثر فيني تأثير كبير، وكان هو أول من علمني ترتيل القرآن. كنت أقرأ القرآن بدون ترتيل، ولكن الأستاذ محمد شفيق كان يشتغل في مزرعة في مدينة الخرج، وكنا نجيه بصلاة المغرب فقط لتعلم الترتيل، وكان ذو صوت شجي أشبه بقراءة الشيخ محمد أيوب رحمة الله عليه. فكان هو أول حقيقة يعني شيخ أثر فيني وعلمنا الترتيل والتغنم والترنم بالقرآن. جميل. شيخ عبد العزيز، فيما يتعلق بالتفاعل مع الآيات أو تأمل الآيات والوقوف على يعني معانيها، لا شك أن للقارئ يعني آيات تستوقفه ويعني يتفاعل معها، أو يعني مثلا تكون هي الآيات الأكثر التي يرددها مثلا في إمامته، أكثر آية يعني تستوقفك وتأملاتك فيها؟ والله حقيقة هي الآيات التي فيها نداءات للمؤمنين، لأن حقيقة النداء وكأن الله يخاطبك أنت اللي واقف الآن في الصف خلف الإمام ويناديك أنت مباشرة. فالآيات اللي فيها النداء دائما حقيقة يعني تؤثر فيني تأثير كبير، ومنها الآيات هذه اللي قرأناها عليكم، فدائما نكررها على المصلين. شيخ عبد العزيز، يمكن ما تبقى معنا وقت في هذا اللقاء، نختمه يعني رسالة توجهها لمن يستمع إلينا. أقول وبالله التوفيق أن أغلى وأهم وأقوى شهادة قد تحصل عليها في حياتك هي حفظ كتاب الله عز وجل. لو جينا مثلا نستعرض بعض الأمور، لو أن أستاذ أو بروفيسور في تخصص معين في الطب، تخصص عظام مثلا، ثم جينا نسأله فيما يخص الباطنية، لن يستطيع أن يفيدنا بشيء كثير، بيحولنا مباشرة إلى من هو متخصص في الباطنية، وإنما أخذ البروفيسور هذا في جزئية بسيطة من العلم، بينما حافظ القرآن والذي قال الله عنه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يستطيع حافظ القرآن والملم بعلومه أن يشارك أهل الفلك في تخصصهم، وقد يضيف لهم ويشارك أهل البحار في تخصصهم، ويشارك أهل الطب، لأن الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهذه رسالة إلى أولياء الأمور أن يحصوا على أولادهم يعني أن يأخذوا ما استطاعوا من هذه الشهادة الكبيرة والغالية. جميل. إذن بهذه الكلمات وهذه الرسالة نصل إلى معكم الشيخ عبد العزيز إلى ختام هذا اللقاء الذي سعدنا فيه حقيقة معكم تلاوة وحوارا. نسأل سبحانه وتعالى أن يبارك لك في هذا القرآن وأن ينفعك ويرفعك به ومن يستمع إلينا. شكرا لك الشيخ عبد العزيز محمد الدرويش، وأنت إمام جامع خديجة بغلف في مدينة جدة. حفظكم الله ورعاكم.